وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام، فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم. هذا حديث أبي رافع رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام، أورده المؤلف لبيان ضرورة أن المسلمين وبالأخص قائدهم وأميرهم يجب عليه أن يحترم العهود والمواثيق التي بينه وبين أعدائه. إذا كانت هذه المواثيق والعهود إنما عقدت على وفق من الشريعة الإسلامية وتوخى فيها المصلحة للأمة الإسلامية واجتهد، فيجب عليه أن يفي بهذه العهود والمواثيق ولا يتساهل فيها. فهذا أبو رافع بعثته قريش رسولا وهو على كفر قبل أن يسلم، بعثته برسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: لما رأيت النبي عليه السلام مال قلبي إلى الإسلام وتبين لي صدقه عليه الصلاة والسلام، فأبدى رغبته أنه خلاص ما يرجع. فهو عليه السلام قال: لا، إني لا أخيس بالعهد. الخياسة بالعهد أي نقضه والغدر وعدم الوفاء، فأخبر أنه لا يخيس بالعهد، أي يقبل هذا، وأيضا لا يحبس البرد. البرد جمع بريد، والبريد الذي هو رسول القوم، رسولهم يبعث، وخاصة بين الأعداء لا بد يكون بينهم نوع من المراسلات والمفاوضات، فلو أن الرسول حبس وأسر أو قتل ما تمت مفاوضات ولا أخبرت ولا أطمن أحد إلى آخر. فأنت هذا الرسول رغم أنه كافر مبعوث من الكفار وقد يسيء الأدب، ومع ذلك تحتمله لما تقضيه مصلحة الاتصال بالمراسلة. فقال: لا أحبس البرد، أنت بريد لهم ورسول لهم، لا أمسكك، ارجع، فإن وجدت في قلبك الذي تجد فيه الآن فارجع. هناك إذا رأوك ورجعت وانتهت مسؤوليتنا شأنك ونفسك. ولذلك أيضا مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة في أخريات عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رسولان من مسيلمة، فسألهما عليه السلام، قال: نعم، أقر أنهما يقران بنبوة مسيلمة وأنه نبي، فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لكن هما رسولان لهذا الكافر، وكان لا زال بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين نوع من المفاوضة لعله يرجع إلى الحق. فتوفي عليه الصلاة والسلام على ما كان حتى واصل الأمر أبو بكر رضي الله عنه وبعث الجيوش إلى مسيلمة الكذاب فقضي عليه وأهلكه الله. فالحاصل أن رسل الكفار ومبعوثيهم ما ينبغي أن يتعرض لهم حتى يؤدوا رسالتهم، فلا يحبسون فضلا عن أن يقتلوا أو يسجنوا أو ما إلى ذلك. وهذا مستفيض في الشريعة، ومواقفه والأحاديث والنصوص فيه كثيرة. على كل حال، إن كان قتل فمقتضى النصوص في هذا الباب: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن حق ولي الأمر أن يقابل صنيعهم بمثل ما صنعوا في خيبر لعهد صلاح الدين. لا، معروف من من من من, من الأمور العامة في المواثيق التي تذكر أو لا تذكر، أنه إذا صدر من صاحب العهد والميثاق أو الذمة شيء فيه إساءة لله سبحانه وتعالى أو في الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمور خطيرة أنه ينتقض عهده، هذا مقرر عند أهل العلم. إذا حصل منه شيء في حق الله سبحانه وتعالى أو حق الرسول عليه السلام أو أنبياء الله أو في أمور الدين كلها، وتبين أنه إنسان خبيث ليس أهلا أن يحترم، لكن سوء الأدب يحتمل بحدود معينة، يعني إذا أساء الأدب في حدود معينة يحتمل، أما إذا تعدى هذا الأمر إلى أمور أخرى أو تبين أنه جاسوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن في غزوة حنين لما جاء الرجل وتبين أنه يتجسس، أمر الصحابة رضي الله عنهم وقال أدركوا الرجل، فكان سلمة بن الأكوع أول من انطلق إليه ولحقه حتى قتله. فهذا حتى لو كان له عهد الرسول أو أيا كان، إذا كان له عهد لكن أخل به ونقض الأمور العامة التي هي لا ينبغي أن يتعرض لها، كان منصوص عليها أو غير منصوص عليها، فما يتصل بالله سبحانه وتعالى واحترام الله جل جلاله والرسول عليه الصلاة والسلام والرسل والدين، هذه أمور يجب أن يؤكد عليها. ومع ذلك حتى ولو لم تذكر، من أخل بها من مسلم أو كافر فإنه لا عصمة له، يرتد المسلم بذلك وينتقض عهد المعاهد والذمي بذلك.